فاستجاب لكم أني مرسل حكيم. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم وبئس المصير سميع عليم استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ما تيسر من سورة الأنفال تلاها علينا القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي.